بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. نعم. قال: ولو صالح أحد الشريكين عن نحن لا نزال إخوتي الأكارم في أحكام كتاب الصلح. بدأنا بتعريفه، ثم ذكرنا توصيفه وتكييفه الفقهي، ثم فرعنا بعد ذلك بعض المسائل، واليوم نتابع في ذلك. نعم. ولو صالح أحد الشريكين عن نصيبه بثوب، فشريكه إن شاء أخذ منه نصف الثوب، لأن له حق المشاركة، لأنه عوض عن دينه، فإذا اختار ذلك فقد أجاز فعل الشريك، إلا أن يعطيه ربع الدين. يعني الآن أنا وأخي الكريم شركاء في دين على فلان. فلان اشترى منا سيارة والثمن بالدين، لنا عنده مليون ليرة سورية ثمن السيارة، نصفها لي نصفها له. إذن هذا دين مشترك. هذا الدين المشترك كل شيء يستوفيه هو أو أستوفيه أنا، فيكون نصفه لي ونصفه له. يعني أنا الآن ذهبت إلى هذا الإنسان، تعطيني حصتي ونصيبي، أنا الآن ما دخلني بشريكي، خذت منه نصف مليون، شو الحكم؟ هذا المبلغ يأتي الشريك ويأخذ نصفه. لماذا؟ لأن هذا دين مشترك، فبالتالي كل واحد يتصرف لصالح الشريكين وليس لصالح أحدهما. طيب، لو أن هذا الشريك الآن ذهب إلى من عليه الدين، قال له: أنا أريد ديني. قال له: أنا ما معي أعطيك هلا، تأخذ مني هذا الثوب. أعطاه ثوبا بدل حصته من الدين، أخذ الثوب وأسقط عنه حصته من الدين، هي صالحه على ثوب بمقابل إسقاط الدين ويأخذ الثوب. صار الثوب عنده، أنا علمت، ماذا أفعل؟ قال: أنا بالخيار، إما أن أترك له الثوب، بل الله يهنيك هالثوب كله إلك، وأنا حصتي استاهب الدين عن فلان، أنا ما بدي ثوب، أنا بدي مال، يجوز لي ذلك. ويجوز لي أيضا أن أقول له: أنت أخذت الثوب بمقابل نصف الدين، إذن هذا الثوب أيضا أريد نصفه، صار نصفه لي ونصفه له. ليه؟ لأن هذا الثوب مقابل دين مشترك، فيحق لي أن أخذ نصفه. طيب، هو الآن يريد الثوب كله إله، ماذا يفعل؟ إذا رضي، إذا يعني طلب الثوب كاملا، يجب عليه أن يعطيني نصف الدين الذي أسقطه، حصته من الدين نصف مليون. طيب، أعطاني الآن، يعطيني إلي 250 إلي مقابل هذا ربع الدين. ليه؟ لأنه استوفى نصيبه من خلال أخذ الثوب، فيجب عليه أن يعطيني نصف حصته. نصف حصته اللي هي أديش؟ ربع الدين. نعم. إلا أن يعطيه ربع الدين، لأنه حقه في الدين لا في الثوب. لأن حقه في الدين حق مين؟ حق الشريك، مو اللي أخذ الثوب الثاني، الشريك الآخر الذي يعني لم يصالح. حقه الأصلي ما هو؟ في الدين وليس في الثوب. وإن شاء اتبع المديون بنصفه لبقاء حصته في ذمته، في ذمة المديون، لأنه لم يأذن له بالدفع إلى غيره. لأنني أنا لم آذن لمن عليه الدين أن يدفع حصتي لأحد. والدين المشترك والدين المشترك اشتركوا المشترك والدين المشترك والدين المشترك كالموروث وقيمة عين مستهلكة. أنا الآن في شيء نصفه لي ونصفه له، استهلكه إنسان، ما الحكم؟ يحق لنا أن نأخذ قيمته منه. هل قيمة عندك؟ ما حكمها؟ هي دين مشترك. أب خلف لأولاده دينا، ماذا يكون هذا الدين؟ أيضا دين مشترك بين الورثة. كالموروث وقيمة عين مستهلكة بينهما وثمن مبيع ونحوه. نعم. قال: ولا يجوز صلح أحدهما في السلم على أخذ نصيبه من رأس المال، عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ويتوقف على إجازة شريكه، فإن رد بطل أصلا، وبقي المسلم فيه بينهما على حاله، وإن أجاز نفذ عليهما، فيكون نصف رأس المال بينهما وباقي الطعام بينهما. أنا وشريكي الآن دفعنا مبلغ من المال 1,000,000 ليرة لإنسان مزارع ليعطينا قمحا سلما. إذا الآن دفعنا نصف مليون أنا، نصف مليون هو، هي رأس المال دفعناه لمين؟ للمسلم إليه المزارع، بمقابل أن يعطينا المسلم فيه اللي هو القمح. طيب هذا الأخ الكريم أراد أن ينسحب من هذا السلم، ما الحكم؟ الآن ترك جاء إلى هذا الإنسان قال له أعطني حصتي، أنا أريد أن أفسخ السلم بيني وبينك، ما الحكم؟ قال: لا يجوز له ذلك إلا برضا شريكه. أنت لما بتساوي عقد لحالك تتصرف فيه لحالك، لكن لما بتساوي عقد مشترك مع الآخرين أنت الآن لا يحق لك التصرف وحدك، أنت لك شريك، تصرفك هذا لا يقبل إلا بإجازة الشريك. لذلك الآن أنا دريت بالأمر، إما أن أجيز ما فعل وإما أن أرد. إذا رددت عليه ذلك يجب عليه أن يعيد المال إلى هذا الرجل، ويبقى السلم قائما بيني وبينه، والمسلم فيه القمح يبقى بيني وبينه. وإذا أجزت ما فعل، رضينا أن يأخذ نصف مليون حصته من السلام، شو الحكم؟ قال: جاز ذلك، جاز فسخ العقد السلام بأخذ جزء من رأس المال، لكن ما أخذه هو لا يكون له وحده، يحق لي أن آخذ أنا أيضا حصتي منه. ساعة أن المقدار الذي فسخ من السلام يفسخ علي وعليه، والقمح الثابت في ذمة المزارع المسلم إليه المسلم فيه وهو البضاعة القمح أيضا نصفها له ونصفها لي. إذن معناه الآن ما خرج من السلام، جاز الفسخ في هذا المقدار من المال، ويكون الفسخ جاريا علي وعليه، وعليه هو لحاله. نعم. لأنه قسمة الدين قبل قبضه فلا يجوز، كما إذا كان لهما، لأنه قسمة الدين قبل قبضه، لأنه قسمة الدين قبل قبضه. أين الدين؟ في ذمة المزارع المسلم إليه القمح، هذا هو الدين. القمح الآن موجود؟ لا. أين وين موجود إخواننا؟ هذا في ذمة المزارع، إذا هذا دين. فهو الآن اقتسم، أسقط دينه حصته من الدين وأبقى حصتي، هي قسمة الدين. قال: لا تجوز قسمة الدين إلا بعد قبضه، لا تجوز قسمة الدين إلا بعد قبضه. لماذا؟ قد يهلك النصف الآخر، فبالتالي يكون هو استوفى حصته من الدين وأنا لم أستوفي شيئا. نعم. كما إذا كان لهما على رجل دراهم وعلى آخر دنانير فتصالحا على أن لهذا الدراهم ولهذا الدنانير فإنه لا يصح. ليه؟ أنا الآن فينا دين مشترك، فلان إن عنده دراهم، أنا وياه 1000 درهم عن فلان، وإلنا عند إنسان آخر 100 دينار. قلت له أخي نحن الآن عشان ما نقع بمشاكل، أنت اذهب إلى فلان خذ الدراهم، وأنا بذهب إلى الآخر وبأخذ الدنانير. الدراهم إليك والدنانير إلي، وكلاهما دين، ما الحكم؟ قال لا يجوز. ليه؟ لأنه إيش؟ قسمة الدين قبل قبضه، وهذا لا يجوز. لأنه قسمة الدين قبل قبضه وهذا لا يجوز. طب هو الآن استوفى الدراهم، أنا الدنانير تبعي ما استوفيتون، إذا صار الدين المشترك هو أخذه وأنا لم أخذ منه شيئا، بينما كنا شركاء في الدراهم والدنانير. إذا هو استوفى حصته، صاحبه أعطاني الدراهم وأنا صاحبي ما أعطاني الدنانير، إذا معنى أنا متضرر. لذلك الدين لا يقسم إلا بعد قبضه، الدين لا يقسم إلا بعد قبضه. وكذلك هنا في مسألة السلام، المسلم فيه هو القمح لا يصح قسمته إلا بعد قبضه، أما هو الآن يسقط حصته منه ويبقي حصتي، هذا قسمة الدين قبل قبضه. هذا رأي مين؟ أبي حنيفة. وبيان كونه قسمة أنه يمتاز أحد النصيبين عن الآخر، ولأنه فسخ على شريكه عقده فلا يجوز، لأن العقد صدر منهما، ولهذا يرجع عليه بنصف رأس المال إذا توى الباقي على المطلوب. إذا توى الباقي على المطلوب، يعني إذا هلك حصة الشريك من الدين يرجع على شريكه بما قبض من رأس المال. وقال أبو يوسف رحمه الله جاز الصلح في السلام. إذن أبو حنيفة قال لا يجوز، أبو يوسف ماذا قال؟ قال يجوز. جاز الصلح وله نصف رأس المال، وصاحبه إن شاء شاركه فيما قبض، وإن شاء اتبع المطلوب بنصفه. إذن هو في حقه صح هذا الفسخ وليس بحاجة إلى إذن الشريك، لكن الشريك الآن مخير، إما أن يأخذ نصف المال الذي أخذه، وإما أن يبقي له النصف كله إله، الله يهنيك، وبقيت حصتي أنا عند مين؟ عند المسلم إليه المزارع، يعطيني حصتي من القبح في وقته وأجله. إلا إذا توى عليه إلا إذا توى، شو يعني توى؟ يعني هلك. إذا هلكت حصة الشريك من المطلوب، شو المطلوب؟ يعني المسلم إليه المزارع، ما طلع السنة، لا طلع قمح ولا طلع شيء، إذا هلكت حصتي أنا، ماذا أفعل؟ يحق لي أن أرجع على شريكي فآخذ ما كنت سلمته سابقا. سابقا أنا رضيت، قلت الله يهنيك، بس طالما حصتي راحت نهائيا، يحق لي أن أرجع عليك مرة ثانية وأن آخذ نصيبي من الدين الذي قبضته. إلا إذا توى عليه فيرجع على شريكه، له الاعتبار بسائر الديون، له الأمين لأبي يوسف. وبما إذا اشتريا عبدا فأقال أحدهما في نصيبه، فأقال أحدهما في نصيبه، يعني أنا وهو اشترينا سيارة أو عبدا، بمثل الفقهاء بالعبد، أما ممكن انطبقوا على أي مبيع. نعم، اشترينا أي شيء نصفه لي ونصفه له، ثم هو ساوى إقالة في حصته، ما الحكم؟ قال جاز. قال وكذلك في السلام، له أن يفسخ في حصته من السلام. قال وإن صالح الورثة بعضهم عن نصيبه بمال أعطوه والتركة عروض جاز قليلا أعطوه أو كثيرا. يعني الآن نحن الآن في عن التركة والورثة موجودين، أردنا أن نخرج بعض الورثة من التركة، مو ظلمان مو قهران، لا، وإنما عن تراضي. يعني مشان ما تسوي تداخل الأملاك والسيارة والبيت والمزرعة تصير مجزاء، أردنا أن نخرج بعض الورثة، قلنا لهذا الوارث: هل تأخذ هذا المقدار من المال بمقابل حصتك من التركة؟ رضي، أعطيناه مالا بمقابل حصته من التركة، لكن بشرط أن تكون التركة عروض. أما لو كانت أموال ممكن يصير ربا كما سيأتي معنا، أما الآن عروض في سيارة وفي بيت وفي فرش وفي مزرعة وما شابه ذلك. النال أحسن ما أنت الآن تأخذ حصة من هون ومن هون ومن هون. شو رأيك تأخذ مال فرضي أعطيناه مالا بمقابل حصته من التركة؟ ما الحكم؟ جاز ولا إشكال في ذلك، لكن بشرط أن تكون التركة عروضا لا أموالا، لما بينا أنه في معنى البيع. وعثمان رضي الله عنه صالح تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن ربع الثمن، وكان عن ربع الثمن. عبد الرحمن بن عوف كان له 4 زوجات، الأربع شو بياخذوا؟ الثمن اللي فيه أولاد، فأعطى هذه المرأة ربع عن ربع ثمنها. ماذا أعطاها؟ نعم. وكان له 4 نسوة على 80,000 دينار بمحضر 80,000 دينار بمقابل حصتها من التركة ربع الثمن، يعني 80 × 4 هي صار الثمن، 8 قدر بقى المبلغ كم كان عظيما. بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير. نعم. قال: وكذلك إن كانت أحد النقدين، وكذلك إن كانت التركة أحد النقدين، يعني التركة ذهب فصالحناها على الفضة، أو التركة فضة صالحناها على الذهب، أو التركة ذهب صالحناها على أموال نقدية. وكذلك إن كانت أحد النقدين فأعطوه خلافه، يعني خلاف الجنس من النقد الآخر. ليه؟ إنهم ما في ربا هون، يشترط التقابض ولا يشترط التساوي، لأن بيع الجنس بخلافه جائز. بيع الذهب بالفضة جائز، هل يشترط المساواة؟ لا، لا يشترط. فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. وكذلك لو كانت نقدين فأعطوه منهما، ويصرف كل واحد منهما إلى خلاف جنسه. يعني التركة مثلا 1,000 دينار و1,000 درهم، أعطيناه 100 دينار و100 درهم. طب شلون هيك؟ قال: نصرف 100 دينار بمقابل حصته من الفضة، ونصرف 100 درهم بمقابل حصته من الدنانير، نصرف كل جنس إلى خلاف جنسه، تصحيحا للمسألة. ليه؟ وذلك لأن المتعاقدين المتصالحين أرادا صلحا صحيحا، إذن هذه الإرادة تقتضي أن نحمل عملهما على وجه صحيح وإن لم يقصدا هذا الوجه. ليه؟ لأن نيتهما تصحيح العقد. ويصرف كل واحد منهما إلى خلاف جنسه، وقد مر في البيوع. ثم إن كان في يده شيء من التركة، إن كان مقرا به يكون أمانة، فلا بد من تجديد القبض فيه، لأنه أضعف من قبض الصلح فلا ينوب عنه. يعني الآن هذا الإنسان الوارث الآن في معه السيارة، معه كذا، طيب الآن صالحناه على أخذ هذه السيارة بمقابل إسقاط التركة، ما الحكم؟ قال: لابد من تجديد القبض، لابد من تجديد القبض، يعني يسلمهم إياه ثم يأخذهم منه. ليه؟ قال: وذلك لأن القبض الأول كان أمانة والقبض الثاني كان ضمانا، صار ملكه وإذا هلك روح عليه. أما قبل ذلك السيارة للتركة كلها، هو عم يركبها، إذا صلى شيء بتروح التركة كلها. لذلك إخواننا هناك قبض أمانة وقبض ضمان، فالقبض الذي يكون يعني لأحد الورثة في التركة هذا قبض أمانة. يعني هذا الآن رضيانين كلهم إن السيارة عم يركبها فلان، لو صار شيء للسيارة عم بتروح على كل التركة مو على الراكب فقط، لأنه لأن السيارة في يده أمانة، هو ليس غاصبا. طالما كل رضيانين بهذا الأمر، فبعد أن يصطلحوا على أن تخصص السيارة إله، صار الآن السيارة في يده، صار على ضمانه، فلو هلكت تهلك من حصته. يعني بعد ما عملنا صلح واخذ السيارة إله وقبض قبضا جديدا واستحق ذلك بالصلح، ثم هلكت السيارة، هل يحق له أن يرجع على الورثة؟ أنا أعطيتوني السيارة والسيارة صافية كذا وهلكت ومدري إيش، لا خلاص، لأن قبضك هذا قبض ضمان، كانت في يدك أمانة فصارت مضمونة عليك بالصلح لأنها صارت ملكا لك. وإن كان جاحدا له صار مضمونا عليه فينوب عن قبض الصلح. وإن كان جاحدا له معه شيء من التركة وهو منكر له ما اعترف فيه، إذن هو غاصب، إذن سابقا كان يد أمانة، إذ حاط عنده برضاهن فهو يد أمانة، أما لو كان جاحدا له إذن هو غاصب، لذلك ينوب قبضه حال جحوده عن القبض عند الصلح. ليه؟ لأن القبض حالة الجحود مضمون عليه، وكذلك القبض بعد الصلح مضمون عليه. ولو كانت نقدين وعروضا فصالحوه على أحد النقدين فلا بد أن يكون أكثر من نصيبه من ذلك الجنس. يعني الآن في عنا التركة فيها عروض وفيها فضة وفيها ذهب، صالحناه على مقدار من الذهب، قال يجب أن يكون المقدار الذي يأخذه من الذهب أكثر من نصيبه من التركة من الذهب. بيطلع له بالتركة 50 جرام ذهب، لازم نعطين بالصلح أكثر من 50. ليه؟ عشان ما يصير ربا، يصير 50 مقابل 50 والباقي مقابل باقي التركة، ليكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية التركة تحرزا عن الربا. ولو كان بدل الصلح عرضا جاز مطلقا لعدم تحقق الربا، وكل موضع يقابل فيه أحد النقدين بالآخر يشترط القبض بالمجلس، يشترط القبض ولا يشترط التساوي، إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. نعم، يشترط القبض بالمجلس لأنه صرف. قال وإن كان في التركة ديون فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا يجوز. ليه؟ لأنه قسمة الدين قبل قبضه. يعني هذا الآن الأب له ديون عند فلان وعند فلان وعند فلان، إن له أخي خذ هذا المال أنت الآن لجيبتك وترك لنا الديون، إلنا نحن متفاهم مع الناس نجمعهم ناخذها لحنا، خذ أنت حظك كاملا. لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين. هذا أخوان ممنوع، تمليك الدين ممن ليس عليه الدين هذا لا يجوز. يعني أنا إلي دين عند أخينا الكريم، بيجي عند إنسان بقول له أخي أنا وهبتك الدين اللي إلي عند فلان، شو الحكم؟ قال هذا لا يجوز، تمليك الدين ممن ليس عليه الدين هذا لا يجوز. أما لو أنا سامحته فيه إله شو بكون؟ ملكت الدين لمن عليه الدين، من يلقين عليه الدين، أنا هنا ملكته له، أما لغيره لا يجوز. لكن يجوز أن أوكله في قبض الدين، ويجوز أن أحيله عليه في استيفاء الدين حوالي، أما أن أملكه الدين تمليكا مجردا فهذا لا يجوز. وإن شرطوا براءة الغرماء جاز، لأنه إسقاط أو تمليك الدين ممن هو عليه وإنه جائز. إسقاط الدين عن الغرماء هذا جائز لي لأنه تمليك الدين ممن عليه الدين، تمليك الدين ممن عليه الدين. نعم. وإن كان على الميت دين لا يصالحون ولا يقسمون حتى يقضوا دينه. نعم. لتقدم حاجته. حاجة مين؟ الميت. ما هي حاجته؟ أن تبرأ ذمته عن الديون. ولقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن قسموها فإن كان الدين مستغرقا للتركة بطلت لأنه لا ملك لهم فيها، وإن كان غير مستغرق جاز استحسانا لا قياسا، والله سبحانه أعلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.